التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لله سبحانه وتعالى وجه، لله وجه حقيقي. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الصفة، صفة لمن؟ لرب ولا الوجه؟ ذو لرب ولا الوجه؟ لا، ويبقى وجهه مرفوعة، ذو يبقى صفة المرفوع مرفوع، فالوجه يتصف بالجلال ويتصف بالإكرام، هذا ما يدل تدل عليه الآية. فلله سبحانه وتعالى وجه حقيقي، وقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والوجه يتصف به الله سبحانه وتعالى، ونقول لله سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يشبه وجهه وجوه المخلوقين. وكما قلت في العلم والسمع والبصر، العبد يتصف بالعلم ويتصف بالسمع ويتصف بالبصر، والله سبحانه وتعالى يتصف بذلك أيضا، فلا يعني ذلك أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى العلم والسمع والبصر من أجل أن ننزهه عن مشابهة المخلوقين. واضح؟ الله سبحانه وتعالى اتصف بالعلم، والعبد يتصف بالعلم أيضا، صح؟ يتصف بالعلم، يتصف بالسمع والبصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع بصير، هل سمعه كسمع الله؟ هل بصره كبصر الله؟ طيب، حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، نقول ليس لله سمع ولا بصر؟ وهنا أيضا، حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، نقول ليس لله وجه، ليس لله عين، ليس لله يد؟ لا لا لا، نقول هذا، لا نقول هذا. ولو قلنا إن لابد أن ننزه الله سبحانه وتعالى مشابهة المخلوقين بنفي هذه الصفات، لنفينا إيش؟ لنفينا أيضا السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وهكذا، فهذا لا يتأتى. لكن الذي يتفرد به الله سبحانه وتعالى هو أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونعم له وجه وللعبد وجه، لكن وجهه ليس كوجه العبد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله يتصف بالرحمة والعبد يتصف بالرحمة، لكن رحمة الله ليس كرحمة العبد. طيب، نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما معنى التحريف؟ التحريف هو التغيير. نعم، التحريف قد يتناول اللفظ وقد يتناول المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أهل البدع حرفوا بعض الألفاظ، هو قليل لكن حرف وقع، قالوا في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، إيش قالوا؟ وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المتكلم من؟ موسى. لكن الله فاعل، هو المتكلم سبحانه، ها الضمة علامة الفاعل مرفوع، وهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. وتحريف المعنى وقع كثيرا عندهم، فالرحمة يحرفونها إلى معنى النعمة، واليد يحرفونها إلى معنى القدرة والقوة والنعمة أيضا، والوجه أيضا، يعني يحرفون صفات كثيرة ويغيرون معانيها، محبة أيضا، الرضا، السخط، الغضب، كل هذا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى، يحرفونه إلى معان أخرى، هذا هو التحريف. فنثبت صفات الله تعالى من غير تحريف، يعني من غير تغيير للمعنى، من غير تغيير للمعنى. الله أعلم بنفسه. ولا تعطيل، ما التعطيل؟ أيوة، التعطيل هو التخلية. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وبئر معطلة، أي خالية من الماء. فهم يعطلون الله عن صفاته، يعني ينفون عنه صفاته، يجردون ذات الله سبحانه وتعالى عن الصفات، فهذا هو التعطيل، تجريد الله سبحانه وتعالى عن صفاته والعياذ بالله. وقع فيه المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء قالوا سميع بلا سمع، تقول لهم لله سبحانه وتعالى سمع، يقول لك إيش الدليل؟ تقول له والله سميع بصير، يقول لك سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، العياذ بالله. يعني يثبت اللفظ ولا يثبت معناه، يثبت اللفظ ولا يثبت معناه، يجرده عن معناه، يعطله عن معناه، فبالتالي يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا، يعني يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته. كذلك الجهمية لا يثبتون لله سبحانه وتعالى أي صفة، ومنهم من شطح فقال الله لا يتصف بوجود ولا بعدم، قول الله موجود يقول لك لا، طب معدوم يقول لك لا، لا نصفه بأي شيء، أعوذ بالله. أي طبعا الجهمية هؤلاء يعني أجمع السلف على تكفيرهم. فالتعطيل، التعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عن صفاته، هذا هو التعطيل. لا، إحنا نثبت اللفظ ونثبت المعنى الذي يتضمنه اللفظ، لأن هذا الكتاب ليس طلاسم، هذا الكتاب أنزل لنتدبره، تدبر النظر في المعنى، تأمل وتفكر، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن أن يجعل القرآن ألفاظا مجردة لا معنى فيها، هذا من أبطل الباطل، هذا هو التعطيل. التكييف، التكييف أن يعتقد العبد كيفية في ذهنه لصفات الله تعالى، يعني يتخيل في ذهنه كيفية معينة لله ويعتقدها، يعني يعتقد طريقة معينة لنزول الله تعالى، أو يعتقد طريقة معينة لسمع الله أو لبصر الله، هذا هو التكييف، يكيف الصفات، يعني يعتقد لها كيفية. ونحن قلنا الكيف إيش؟ مجهول. هل الكيف معدوم؟ لا، هو موجود، الله سبحانه وتعالى صفته كيفية، لكن الكيفية مجهولة لنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عنها، فلذلك نتوقف فيها، نفوضها لله سبحانه وتعالى، نرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول من غير تكييف. هل من غير تكييف يعني أن الكيف معدوم؟ لا، ومجهول فقط. كيف ينزل؟ الله أعلم. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني من يسألوني، وهكذا ينزل ربنا، خلاص ينزل ربنا، اتصف بالنزول. لكن هل نقول كيفية النزول كذا؟ لا، الكيفية لا نسأل عنها، لأنها غيب، لأنها غيب، والغيب لا اطلاع لنا عليه إلا بالوحي، والوحي لم يخبرنا بذلك، واضح؟ فنقول من غير تكييف. فالعقل يتخيل كيفية معينة ويثبتها، وهذا هذا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولا تمثيل. ما التمثيل؟ التمثيل يعني قريب من التشبيه. إيش معنى ذلك؟ أن يقول يد الله كيدي، أو يقول عين الله مثل عيني، وقدم الله مثل قدمي، وساق الله مثل ساقي، فيمثل. هذا هو التمثيل، وهو شرك بالله تعالى طبعا. هذا فيه تسوية للمخلوق بالخالق، واضح يا أخوانا؟ فالتمثيل هو أن يعتقد أن صفة الله مثل صفة المخلوق. فقال السلف: المعطلة يعبدون عدما، المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. إيش معنى هذا؟ المعطلة الذين يعطلون الله عن صفاته، يقولون ولا في سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا قدرة ولا أي شيء، ولا عين ولا وجه ولا يد ولا أصابع ولا أي شيء ولا أي شيء. فهؤلاء يعبدون إيش؟ عدما. والممثلة يعبدون صنما. كيف يعبدون صنما؟ لأنهم يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه، يسوون المخلوق بالخالق. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات باختصار، وإلا ففيه بعض المسائل التي لم نتعرض لها لضيق المقام عنها. قد يفارق التشبيه التمثيل. شوف الأدق إن احنا نقول إيه؟ من غير تمثيل. موضوع التشبيه لا، شوف التشبيه لو كان يقصد به التمثيل نعم فنقول من غير إيه؟ تشبيه أيضا، لكن تشبيه قد يفارق التمثيل. إيش التجسيم؟ هذا مثل التمثيل، يعني تقول الله سبحانه وتعالى يده كيدي وسمعه كسمعي وهكذا. لكن قد يتطرق بعض المبتدعة إلى ذلك الاصطلاح، كلمة التجسيم وكلمة التشبيه، تلبيسا على المسلمين. كيف يعني؟ يقول لك لا تثبت عينا لله سبحانه وتعالى، تقول له ليه؟ حتى لا تقع في التجسيم، لأن هذا يوهم أن لله جسما كالإنسان، وهذا باطل طبعا، هذا باطل لا يلزمنا، لا يستلزم إثبات العين لله سبحانه وتعالى التجسيم، لا يستلزم التجسيم. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إيش المشكلة يعني؟ ليس كمثله شيء. هم يقولون أنتم مجسمة أو مشبهة، تشبهون الله بخلقه. لما يقولون ذلك؟ لأن أثبتنا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. لما أثبتنا الوجه واليدين والعينين والساق والوجه وغير ذلك، قال أنتم مشبهة، تشبهون الله بخلقه. ولنا أيضا أن نقول لهم إنكم مشبهة. لما؟ لأنهم أثبتوا إيش؟ أثبتوا السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام والحياة، صح؟ فإن كنا مشبهة لأن نثبت الوجه واليدين، فأنتم أيضا مشبهة لأنكم تثبتون العلم والإرادة والقدرة. أهل البدع لا يسلمون من تناقض أبدا، لكن نحن نثبت العلم ونثبت الوجه، نثبت الإرادة ونثبت اليد، نثبت القدرة ونثبت العينين، نثبت الحياة ونثبت الساق سواء بسواء، ونقول في كل ذلك ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. فمذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم متسق متوافق، لا تناقض فيه في باب أسماء الله وصفاته. فهذا ما يعنيه أهل البدع من قولهم التجسيم والتشبيه. وهذا لا شك أين أن في الألفاظ اشتراكا، يعني إيه؟ في اشتراك في الألفاظ، لله سبحانه وتعالى علم وللعبد علم، لكن الكيفية مختلفة تماما تماما، هذا خالق وهذا مخلوق شتان. واضح يا إخواني؟ فالأدق إن احنا نقول من غير إيه؟ تمثيل، ما نقول تشبيه، لأن في مشابهة في الألفاظ. أما إن قصد بالتشبيه التمثيل، لا نقول طبعا من غير تشبيه، ما نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه بمعنى التمثيل. واضح يا إخواننا؟ طيب، هذا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.